بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا يا أخوان في ما يعرف بالعلامات الفرعية. قلنا إن الإعراب الأصل فيه أن يرفع بالضمة، الأصل أن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويجزم بالسكون أو بعدم الحركة. قلنا إن هذه هي علامات الإعراب الأصلية. ثم قلنا بعد ذلك إن هناك أبوابا تعرب بالعلامات الفرعية، وأخذنا منها الأسماء الستة، أخذنا منها الأسماء الستة، وثانيها هو المثنى، وثالثها جمع المذكر السالم. قال: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فرفع النصب والجر في المثنى والجمع واحد. نعم، بس سهل يعني، كلام هذا بسيط ما في يعني. نعم. قال الشارح حفظه الله: ذكر الباب الثاني والثالث مما ذكر الباب ذكر الباب الثاني والثالث مما خرج عن الأصل وأعرب بالعلامات الفرعية، وهما المثنى وجمع المذكر السالم. فالمثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره، يدل على اثنين لكن بشرط أن يكون في آخره زيادة. نعم. صالح للتجريد وعطف مثله صالح عليه، صالح للتجريد من هذه الزيادة، يعني صالح للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه، بمعنى أن يكون له ثان في الكون، أن يكون له ثان. نعم. نحو جاء الطالبان، فهو لفظ دال على اثنين. فلو طبقت عليه التعريف وجدت أنه ينطبق على التعريف، فهو لفظ دال على اثنين، صح، طالب وطالب طالبا. نعم. بزيادة في آخره، وهي الألف والنون. نعم. صالح لتجريده من هذه الزيادة، الألف والنون تحذفان فيقال جاء طالب. نعم. فتقول جاء طالب، ويصح أن تعطف عليه مثله فتقول جاء الطالب وطالب آخر، لأن المثنى اختصار عن المتعاطفين، عبارة عن اختصار عن المتعاطفين، فإذا صح أن يعطف مثله عليه وفيه زيادة، وهذه الزيادة الصالح التجريد منها، فإنه هذا هو المثنى، هو المثنى، هذا يسمى التعريف أو الحد. نعم. وقولنا ما دل على اثنين، هذا جنس في التعريف يدخل فيه كل ما دل على اثنين. أول نقطة في كل تعريف جنس، دائما جنس يدخل تحته أشياء تخرج ببقية التعريف. نعم. يدخل فيه كل ما دل على اثنين كرجلين وشفع واثنين واثنتين. لا، هذا جنس في التعريف يدخل فيه ما دل على اثنين كرجلين وشفع، لأنه اثنين، واثنين واثنتين لأنه اثنين أيضا، وكلا وكلتا لأنه دل على اثنين. فكل هذه الأشياء دل على اثنين، بس فيها شيء يسمى مثنى وفيها أشياء لا تسمى مثنى. نعم. وقولنا بزيادة في آخره، دائما التعريف يا أخوان إذا ذكر التعريف دخل فيه أشياء كثيرة تخرج ببقية التعريف. نعم. وقولنا بزيادة في آخره، هذا قيد يخرج ما دل على اثنين وليست فيه زيادة، مثل شفع فليس بمثنى وإن دل على اثنين. تدل على اثنين صحيح، لكن ليس فيه زيادة، ليس فيه زيادة في آخره. نعم. وقولنا صالح للتجريد، هذا قيد ثان يخرج ما دل على اثنين لكن لا يصح إسقاط الألف منه، وهو اثنان واثنتان. طيب إذا كم شرط توفر في اثنان؟ شرطان، الأول دل على مستثنى صح مثلا اثنين وفيه زيادة في آخره، لكن فقد شرط ما هي؟ أن هذه الزيادة غير صالحة للتجريد. نعم. وكلا وهو خير صارف للتجريد من هنا وكلا وكلتا نحو جاء اثنان إذ لا يصح أثن. نعم هذا كله فيه زيادة بس لا يصح حذف الزيادة منه. وقولنا وعطف مثله عليه هذا قيد ثالث يخرج ما لا يصح عطف مثله عليه كالقمرين إذ لا يصح قمر وقمر. هل يوجد في الدنيا قمر وقمر ثاني؟ إذن قمر واحد لو أطلق على القمر أو كان مجازا سمي مثنى. يعني لو إنسان قمر جميل أو امرأة كالقمر وامرأة أخرى كالقمر فقل جاء القمران صح إذا كان على سبيل المجاز. أما على سبيل الحقيقة فلا يوجد قمران ثاني. كما يقال جاء الطالب وطالب آخر. وحكم المثنى أنه خلاص هذا التعريف إذا ما دل على اثنين زيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه هذا هو تعريف المثنى. وحكم المثنى أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة نحو جاء الطالبان. كيف نعرف؟ أيوة. فالطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وينصب. والنون يقولون النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون كالتنوين في المفرد تقول رجل وتقول رجلان فالنون تعادل التنوين في المفرد. وينصب ويجر بالياء كقولك رأيت الطالبين. فالطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. وتقول مررت بالطالبين. فالطالبين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. بس انتهى المثنى. هذا ما في المثنى أمر سهل يعني تعريف وحكم إعرابي وسبق أن أخذناه وتكلمنا عنه في أول الدروس وهو سهل حتى ولو لم نتكلم عنه. المثنى يرفع بالألف وينصب الجر بالياء. هناك بعض الأحكام له أو بعض القبائل تلزمه الألف دائما تلزمه الألف لكن هذا ليس من اللغات المشهورة. أعرف منها الجيد والعينان أعرف منها الجيد والعينان فقال العينان تلزمها الألف فلزم إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها فلزمها الألف. ومالك يقول في الكافية والمثنى قد يرد بألف في كل حال فاعتمد. المثنى قد يرد بألف في كل حال فاعتمد. ويقول في الألفية بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وأما جمع المذكر السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف أمثاله عليه. هذا تعريف الجمع جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. نحو قدم المجاهدون فهو اسم دال على أكثر من اثنين بزيادة في آخره وهي الواو والنون صالح للتجريد من هذه الزيادة فتقول مجاهد. وعطف أمثال هذا المجرد عليه فتقول قدم مجاهد من الشام ومجاهد من العراق ومجاهد من مصر. إذن يصلح أن تجرد من الزيادة وأن تعطف مثله عليه. وسيأتي في الملحقات بيجي في ملحق الجمع ذكر السالم يعني تفصيلا أكثر إن شاء الله. وحكمه أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة نحو يفوز الرجال العاملون فالعاملون صفة. العاملون هنا جمع ذكر سالم مرفوع بالواو وعلم مرفوع عن رفع الواو لأنه جمع ذكر سالم ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فالعاملون صفة للرجال وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وينصب ويجر بالياء نحو لأنه جمع مذكر سالم كذا وينصب ويجر بالياء نحو ساعدت الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فالآمرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وتقول يرضى الله عن المحسنين، فالمحسنين اسم مجرور بعن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. واضح أظن، يحتاج إلى شرح ذا؟ أقول يحتاج إلى شرح؟ واضح. بما يرفع الجمع المذكر السالم ما علامة رفعه الواو، وينصب ويجر بالياء. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قلوا وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه مثل حين قد يرد فالباب وهو عند قوم يضطرد. سيأتينا الملحقات، والملحقات بالمثنى والملحقات بجمع مذكر السالم، وهي أشياء على صورة المثنى تعرب بإعرابه لكنها لا تأخذ حكمه لا تنطبق عليها تعريفه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى. نعم. لما ذكر المثنى ذكر ملحقاته وهي التي لا ينطبق عليها التعريف كما ما ينطبق على التعريف المثنى. نعم. وهي أربعة: كلا وكلتا واثنان واثنتان. أربعة هذه ملحقات بالمثنى، ملحق بالمثنى كلا وكلتا واثنان واثنتان. يقول ابن مالك كابنين وابنتين يجريان، يعني يجريان في الحكم مثل ابنين وابنتان، وليس معنى أن الابن وابن يجريان، لا، إنما يجريان في الحكم كذا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان في الحكم مثلهم. الأولى: أما كلا وكلتا فهما من الأسماء الملازمة للإضافة ولهما حالتان. الأولى أن يضاف إلى الضمير فيعربان إعراب المثنى نحو اتفق الشريكان كلاهما وخرجت البنتان كلتاهما ورأيت الطالبين كليهما ورأيت الأختين كلتيهما بر بوالديك كليهما. بر ولا برة؟ بر يبر، ما هي برة، بر يبر. ها ها ها ايه هو بر والديك، بر يبر، لأن الأمر مثل المضارع. ها؟ غير الصيغة ما يكون. ثم غير الصيغة. بر بوالديه. لا، بر بر بهم، بر يا بر، لأن الأمر مقتطع من المضارع بحذف حرف المضارع. أحسن الله إليكم. بر بوالديك كليهما سلمت على الخالتين كلتيهما. فكلاهما كلا توكيد معنوي لما قبله مرفوع مثله. طيب لحظة، الملحقات يا أخوان المثنى بدأ بالكلام على كلا وكلتا، فكلا وكلتا من أسماء الملازمة للإضافة لا بد أن تضاف، وسيأتينا إن شاء الله في باب الإضافة أن هناك من أسماء ما يلزم الإضافة، بعضها يلزم الإضافة إلى الظاهر والضمير وبعضها يلزم الإضافة إلى ظاهر فقط، وهكذا في الأقسام. فكلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة، تضاف إلى ضمير، تضاف إلى ضمير، فإن أضيفت إلى ضمير أعربت إعراب المثنى، وإن أضيفت إلى ظاهر أعربت إعراب المقصور. تقول جاء الطالبان كلاهما، هنا تعرب إعراب المثنى، فإن قلت جاء كلا الطالبين أعربتها إعراب المقصور، وسلمت على كلا الطالبين ومررت بكلا الطالبين هذا يعرب إعراب المقصور. متى؟ إذا أضيف إلى اسم ظاهر، فإن أضيف إلى ضمير أعرب إعراب المثنى كلتا كذا فاثنان واثنتين. نعم. وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. نعم. فكلاهما كلا توكيد معنوي لما قبله مرفوع مثله وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى والهاء مضاف إليه وما علامة التثنية وكليهما منصوب بالياء وبوالديك كليهما مجرور بالياء. واضح يا جماعة؟ كلا تعرب إعراب المثنى فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء بشرط، ما هو الشرط؟ أن تضافان، أن تضافا إلى ضمير كلاهما، كلتاهما، كلتيهما، كليهما. أما إذا أضيف إلى ظاهر فسيأتي. نعم. الثانية أن يضاف إلى الاسم الظاهر فتلزمهما الألف ويعربان إعراب الاسم المقصور، وذلك بالحركات المقدرة نحو جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. فكلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. مثل ماذا يا إخوان؟ مربنا شيء يعرب هذا الإعراب. أحسنت، أسماء الستة إذا لزمت الألف، إذا لزمت الألف جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك، هذا يعرب إعراب المقصور، فيعرب بضمة مقدرة وفتحة وكسرة على آخره. وهنا المثال كلا إذا أضيفت إلى ظاهر أيضا فإنها تعرب إعراب المقصور، والمقصور كيف يعرب؟ تقدر عليه الحركات كلها. فكلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكذا يقال في حالتي النصب والجر. وهذه الحالة تفهم من كلام المصنف لأنه لما قال مع الضمير كالمثنى علم أنهما مع الاسم الظاهر ليس كذلك، وإلا لم يكن لتخصيص الضمير فائدة. واضح. في سؤال عن المثنى، عن الملحق وكلا وكلتا. نعم. قال رحمه الله بعض العرب يعربها ولو ضيفت إلى ضمير. ابن مالك رحمه الله يقول والمثنى قد يرد بألف في كل حال فاعتمد وإلا قليلا، إلا قليلا بالنسبة لكلا وكلتا، قال إلا قليلا إلا قليلا، يشير إلى أن بعض العرب يعربون بالأب كلا بالحروف ولو ضفت إلى ظاهر، فيقولون جاء كلا الرجلين ورأيت كلي الرجلين وسلمت على كلي الرجلين. مثنى أو شبيه ارفع بالألف وغير رفع فيهما بالياء ألف، كابنيك سل كليهما وإن تضف كلا لظاهر فألزمها الألف إلا قليلا، وإن تضف كلا لظاهر فألزمها الألف إلا قليلا. قليلا وشنو هذا ما أخون؟ استثنى منين؟ بالإلزامها الألف إذا أضيفت إلى ظاهر إلا قليلا، والمثنى قد يرد بألف في كل حال فاعتمد. هذا كلامه في الكافي الشافعي. نعم. قال رحمه الله وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا. اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا يعني في العدد. نعم. ذكر الثالث والرابع مما يلحق بالمثنى وهما اثنان واثنتان فيعربان إعراب المثنى مطلقا أي بلا شرط سواء كان مفردين. سواء أكان صحيح، يعني والدقيق أن تضيف إليه همزة، تضيف إليه همزة. سواء أكان مفردين أي غير مضافين وهو الغالب نحو حضر في المسجد اثنان ورأيت اثنين وسلمت على اثنين. فاثنان فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، أو كان مضافين نحو أو الصحيح أن يقال أكان، الصحيح أن يقال أم كان، أم كان. سيأتي إن شاء الله في باب العطف، في باب العطف قول ابن مالك رحمه الله وأم بها عطف إذر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. ومنه قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء علينا أوعظت أم لم. فالصحيح أن بعد التسوية أنك لابد تذكر الهمزة وتعطف بأم، تعطف بأم. واضح يا جماعة؟ بعد همزة التسوية أو همزة التعيين. ما هي همزة التعيين؟ إذا قلت أجاءك زيد أم عمرو، هذه اسمها همزة التعيين، تقول أنت عمرو، جاءني عمرو. إذن عندنا همزة تسوية وهمزة تعيين. همزة التسوية مثل سواء علي أقمت أم قعدت، اسمها همزة همزة التشبيه. همزة التعيين أجاءك محمد أم علي؟ وتلاحظ القرآن كله تسوية، تجد همزة وتجد أم. فهذا الأسلوب الفصيح والله أعلم بذلك. نعم أحسن الله إليكم. نعيد من الأول. قال حفظه الله: ذكر الثالث والرابع مما يلحق بالمثنى وهما اثنان واثنتان، فيعربان إعراب المثنى مطلقا أي بلا شرط. بلا شرط، لا يشترط لي اثنين واثنتين شروط، لا إضافة ولا غيره. سواء أكان مفردين أي غير مضافين وهو الغالب، نحو حضر في المسجد اثنان ورأيت اثنين وسلمت على اثنين. فاثنان فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، مثل ما عربنا كلا وكلتا نقول ملحق بالمثنى، لأنه تقول ملحق، وعندنا أربعة ألفاظ ملحقة بالمثنى، ما هي؟ كلا وكلتا واثنان واثنتان. أم كان مضافين، نحو هذان اثنا زيد. هذان اثنا زيد قد يضاف إلى من؟ إلى مستحقه. يقولون قد يضاف العدد إلى مستحقه، قل هذه عشرة زيد وهذه اثنا زيد وأخذت اثني زيد، يضاف إلى من؟ إلى مستحقه. فاثنا خبر مرفوع بالألف وزيد مضاف إليه. أين النون؟ حذفت، ما سبب حذفها؟ الإضافة. نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف، فحذف كطور سينا، تحذف مثل طور سينا، طور أضفه تقول طور سينا، تحذف التنوين. كذلك لو قلت كتاب محمد، ومن قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، فتحذف النون لأجل الإضافة، لأنه لا يجمع بين تنوين وبين إضافة. وش السبب؟ التنوين علامة تنكير، والإضافة علامة تعريف، ولا يجمع بين علامتين متضادتين، صح؟ التنوين علامة ماذا؟ تنكير، والإضافة علامة تعريف، ولا يجمع بينهما. نعم. وكذا إن كان مركبين، نحو حضر في الفصل 12 طالبا. هذا العدد، حكم العدد تكلمنا عنه أظن ولا لا؟ الأول إيش قلنا حكم العدد؟ حكم التمييز من 3 إلى 10 تركيبا، من 3 إلى 10 يكون جمعا مجرورا، جمع قلة الأحسن مجرور، من 11 إلى 99 مفردا منصوبا، 100 والألف ومثنى وجمعهما مفرد مجرور. طيب من حيث المطابقة، 11 و12 يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا، الدليل 11 كوكبا، خلها معك امسك هذه الآية، 11 كوكبا تدل على أن 11 و12 يتفقان. ومن قوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا، أيضا موافق، 11 و12 يوافقان. أنت على شوي تمسك القواعد، ما هو كل جميع. الآن التمييز شلون يكون؟ متى يكون جمعا مجرورا؟ متى يكون مفردا منصوبا؟ 11 متى يكون جمعا منصوبا؟ بسرعة، متى يكون جمعا منصوبا؟ من يعرف الجواب؟ ما يجي جمع منصوب، ما يجي، إنما يجي مفرد منصوب. طيب نعم. ورأيت 12 طالبا ودخلت على 12 طالبا. فاثنى فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشر مبني على الفتح لا محل له، يعني لأنه بمثابة ماذا؟ بمثابة النون، بمثابة النون بالضبط 12، عشر هنا يقول بمثابة النون فهو كالحرف وليس له محل من الإعراب، 10 دائما في 12 لا محل للإعراب أبد. أما مع غيره يقول جاء 13 طالبا، ايش تقول؟ تقول 13 جزءان مبنيان على الفتح محل رفع كذا وكذا. أما 12 فتعرف إثنى فاعل مرفوع عند رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة جزء لا محل له من الإعراب لأنه بمثابة النون. قال طيب لما لم تثبت النون من اثنان؟ لأن عشر عوض عنها أو شبيهة بها. قال رحمه الله: وأولو وعشرون وأخواته. أولو بدون مد، انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الملحقات بجمع المذكر السالم اللي ذكرنا ابن مالك في الألفية. نعم. قال رحمه الله: وأولو وعشرون وأخواته. قال الشارح حفظه الله: لما ذكر جمع المذكر السالم شرع في ذكر ملحقاته، وهي التي لا ينطبق عليها التعريف ولم تتحقق فيها الشروط ولكنها تعرب إعرابه. يعني وردت عن العرب أنها معربة بالواو والياء رفعا ونصبا وجرا. رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء. وذلك أن الذي يجمع من الكلمات جمعا مذكرا سالما نوعان: الأول العلم، يعني لا يجمع إلا شيئان، العلم والصفة، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. عامر علم اسم شخص، ومذنب صفة. أما غير العلم والصفة فلا يجمع هذا الجمع، العلم والصفة. إذا قيل لك: ما الذي يجمع جمع المذكر السالم؟ تقول: شيئان. ما هما؟ العلم والصفة. والعلم ما هو؟ ما هو العلم؟ هو اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلق بدون قيد ولا شرط ولا إضافة ولا صلة ولا إشارة ولا غيره، كمحمد وعلي وخالد وعامر، هذا علم. والصفة هي ما دلت على معنى وذات، كقائم وجالس ومحسن ومستخرج ومنطلق، هذه صفات. الأول العلم، نحو: حضر المحمدون، بخلاف رجل فلا يجمع ما لم يصغر. فإن صغر رجل لا علم ولا صفة، ليس علم على إنسان ولا صفة مشتقة ولا صفة، رجل اسم جنس جامد، اسم جنس جامد. فلا يجمع ما لم يصغر. فإن صغر إذا صغر أخذ، يعني صار كالصفة، إذا صغر صار كالصفة. نعم. فإن صغر جاز جمعه كرجيلون. نعم. الثاني الصفة، نحو: لا تصغي إلى الكاذبين، والمراد بها ما دل على معنى وذات. المعنى ما هو؟ الكذب. والذات ما هو؟ المتصف به. المعنى هو الكذب، والذات هو المتصف بها بالكذب. وشرط العلم أربعة: أن يكون لمذكر الأول، أن يكون تقدم يا شيخ اللي وراه، لا اللي وراه أنت يا شيخ جالس والرجال ما ندري شو تسوي، كتب. طيب نعم. وشرط العلم أربعة: إذن لا يجمع إلا شيئان، ما هما؟ العلم والصفة. العلم والصفة. نبدأ بالعلم، هل كل علم يجمع؟ هل كل علم يجمع جمع مذكر سالما؟ نشوف. وشرط العلم أربعة: الأول أن يكون لمذكر، فإن كان لمؤنث كزينب لم يجمع. كزينب وسعاد وهند ودعد لا يجمع، لماذا؟ مع أنه لفظه مذكر ولا لا؟ لفظه مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. لفظه مذكر. لفظه مذكر ومعناه مؤنث. مؤنث. وفي في العكس، لفظه مذكر مؤنث ومعناه مذكر، كطلحة وعبيدة ومعاوية وغيره. وفي ما هو مذكر في اللفظ والمعنى، كمحمد وزيد. وفي ما هو مؤنث في اللفظ والمعنى، كفاطمة وعائشة رضي الله عنهم. الثاني أن يكون لعاقل، فإن كان لغير عاقل كلاحق علما على فرس لم يجمع. لاحق علم على فرس مذكر طبعا، على فرس يعني على مذكر، لأنه لازم يصير الشرط الأول متصل متفق فيه، وإلا خرج من الشرط الأول، صح ولا لا؟ لابد أن يكون المراد به المذكر. نعم، هنا ما يجمع، لماذا؟ لأنه فقد شيئا واحدا، ما هو؟ أنه لغير عاقل. نعم. الثالث أن يكون خاليا من التاء، فإن كان فيه تاء كطلحة لم يجمع. وش السبب؟ للتعارض علامة تأنيث مع علامة تذكير، فيه تعارض. نعم. الرابع أن يكون خاليا من التركيب، فإن كان مركبا كبعل بكة لم يجمع. وتأبط شرا، أبو المفروض يعني التمثيل ببعل بك غير دقيق، لماذا؟ من يدري؟ خرج بشرط قبل هذا، لا غير الثاني، الثاني صح بس هو شيء أيوة غير عاقل، إذن ليس في دقة تمثيل بعل بك. السبب أنه خرج هو بقوله لعاقل، فإنه ليس عاقل، بل الأحسن يمثل بتأبط شرا على أنه مركب تركيب إسنادي، على أنه مركبا مركب تركيبا إسناديا، مثل جاد الحق، أيضا جاد الحق مركب تركيب إسنادي. عرفتم العلة فيه؟ هل التمثيل صحيح؟ إيش السبب؟ لأنه خرج من الشروط، المفروض أن كل شرط إذا خرج ما يجي شيء ثاني مثله، خرج بقوله لعاقل فإنه ليس عاقلا. نعم. وشروط الصفة ستة. صارت كم شروط يا أخوان؟ أن يكون لمذكر عاقل خال من التاء والتركيب، أربعة شروط، أعدها لنا منتجف. أعدها، فكرت سين، شرحت سين، شرحت أن يكون لمذكر عاقل خال التاء والتركيب، خال من التاء والتركيب، أربعة شروط. طيب، نعم. الشروط الصفة ستة. الأول الصفة، شوف ما يشترك معها عشان يشعق على الحق. نعم. الأول أن تكون لمذكر، فإن كانت لمؤنث كحائض لم تجمع. لماذا؟ حائض وطالق، لماذا؟ وناشز، حامل ومرضع، حامل ما تصلح؟ من اللي يقول حامل؟ ها؟ من اللي يقول حامل؟ أنت؟ حامل إن كان المقصود المرأة، حامل بولد صح، أما يحمل متاعه هذا الرجل حامل متاعه، وهؤلاء الرجال حاملون أمتعتهم، يصح ولا ما يصح؟ يصح. إما ناشز، ها؟ الرجل قال ناشز أيضا، طالق، ها؟ حائض، هذا خاص بنا. نعم. الثاني أن تكون لعاقل، فإن كانت لغير عاقل كسابق صفة لفرس لم تجمع. صفة لفرس أنثى، لازم يصير أنثى ولا لا؟ لازم يصير أنثى، سابق لازم يصير صفة لفرس أنثى، لأنه لو كان لمذكر خرج من الشرط الأول صح؟ صفة لفرس سابق، عندك فرس دخلت الميدان فسبقت فسميتها سابق، وصفتها بهذه الفرس سابق، سبقت غيرها، فهذه لا تجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنها فقدت ماذا؟ العقل. أو نقول للمذكر لازم يصير للمذكر أيضا، ها؟ لازم يصير مذكر، واللي قبل وشكلنا المن، هنا لازم تصير صفة لمذكر عشان ما تخرج من الشرط، إنما هي صفة التذكير فيها لكنها فقدت شيء آخر، ما هو؟ العقل. إذن هي لمذكر فقد العقل. الثالث أن تكون خالية من تاء التأنيث، فإن كانت غير خالية كقائمة لم تجمع. تاء خالية من التاء التأنيث، قائمة هذه مؤنث ولا لا؟ وش رأيكم فيها؟ يصح التمثيل فيها؟ ها؟ لماذا؟ لم تكن خالية، لأن خرج من الشرط الأول، لكن نقول بدلها علامة. علامة من المقصود به؟ مذكر. إذن مذكر عاقل، لكن وش فيه؟ وش فيه؟ فيه التاء، صح؟ فيه التاء. واضح لا؟ واضح. لماذا لا يصلح قائمة؟ لماذا؟ خرج بالشرط الأول، ما هو؟ تذكير. قلنا مذكر شرطا الشرط الأول، فتأتي به ما يصلح. عاقل صح فرس، ولازم تكون مذكر أيضا. ها؟ وبعدين هنا أن تكون خالية من التاء، فإن كانت غير خالية كقائمة لم تجمع، ولا نقول كقائمة، نقول كعلامة وفهامة. لازم الحد يا أخوان يصير دقيق، الحدود دقيق. نعم. رابعا ألا تكون من باب أفعل فعلاء، فإن كانت من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء لم تجمع كأخضر خضراء. كأخضر وخضراء. كأخضر وخضراء. أفعل فعلاء أخضر خضراء ما يجمع، فلو قال أخضرون ولا أسودون ولا أحمرون، مع أنه جمع لكنه شاذ. قال ابن مالك وشذ أسودون أحمرون، هذا شاذ، ورد عن العرب لكنه شاذ. إذن لا يجمع إذا كان على أفعل فعلاء. نعم. خامسا ألا تكون من باب فعلان فعلا، فإن كانت من باب فعلان الذي مؤنثه فعلا لم تجمع كشبعان شبعا. مثل أيضا فعلان وفعلا. إذن يا جماعة صار الشروط الآن اللي مرت بنا كم شرط؟ خمسة. أن يكون لمذكر عاقل خال من التاء، والعلم مشكلنا خال من التركيب وخال من التاء. طيب ألا يكون من باب أفعل فعلا ولا فعلان فعلا. الشرط السادس. السادس ألا تكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فإن كانت منه لم تجمع كصبور فإنه يقال كصبور وشكور، أيضا مثلها شكور، مثلها شكور، فإنه يكون للرجل والمرأة. تقول رجل صبور وامرأة صبور، امرأة هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، يستوي فيه المذكر والمؤنث. وسيأتي في باب التانيث إن شاء الله علامة التانيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر كتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، ولا تلي فارقة فعول أصلا ولا المفعال والمفعيل، كذا فمفعل وما تليه فالفرق من ذي فشذوذ فيه. ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، ومثله أيضا فعيل كقتيل وجريح وكحيل، كل هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث. تقول رجل جريح وامرأة جريح، لو كان معنى مجروح هو لازم يصير معنى مجروح، لازم يصير أصل، لازم يصير أصل معنى مجروح. وصبور لازم يصير بمعنى صابر. فإنه يقال خالد صبور وهند صبور، فالملحقات التي ذكر المصنف لم تتحقق فيها هذه الشروط كما سأبين إن شاء الله. بقي من الوقت؟ طيب تكلم. وقوله أولو مبتدأ وخبره قوله كالجمع كما سيأتي إن شاء الله، فأولو ملحق بجمع المذكر لأنه لا مفرد له من لفظه. فنحن شرطنا أن يكون له مفرد من لفظه، أن يكون فيه علامة صالح للتجريد منها. فيعرب إعراب الجمع تقول جاء أولو العلم، رأيت أولي العلم، واستمعت إلى أولي العلم. فأولو فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والعلم مضاف إليه، والعلم مضاف إليه، وكذا ما بعده. قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، وقال تعالى واتقون يا أولي الألباب، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ففي الأولى مرفوع بالواو لأنه فاعل، وفي الثاني منصوب بالياء لأنه منادى، وفي الثالث مجرور بالياء لأنه مسبوق بحرف جر، ولا لا؟ لأولي لأنه مسبوق بحرف جر، مدام علل للباقي يعلل لهذا ولا لا؟ نعم. قوله وعشرون وأخواته، المقصود بأخواته الأعداد من 30 إلى 90 بدخول الغاية. عشرون ايش تسمى هذه؟ تسمى ألفاظ العقود، تبدأ من 20 إلى 90، وميز 20 للـ90 بواحد كـ40 حين. ابن مالك في باب العدد يقول وميز 20 للـ90 بواحد كـ40 حين. وميز مركبا بمثل ما ميز 20 فسوينهما. وهي ملحقة بجمع المذكر لأنه ليس لها مفرد، فتعرب إعراب الجمع نحو عند 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا، استفدت من 20 كتابا. فعشرون مبتدأ مؤخر مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر. قال تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 ما إعرابه؟ اسم كان أو إن يوجد منكم، لأن معنى فاعل. يصح. وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. ما إعراب 30؟ خبر المبتدأ. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. خبر إن كان، خبر كان، خبر كان. إذن إيكم منكم 20 يعني إن يوجد، إن يوجد. تعرفون كان إذا كانت تامة مش يكون لها، إذا كانت ترد تامة وناقصة وزائدة. إذا كانت ناقصة فتحتاج إلى اسم وخبر، وإذا كانت تامة فتحتاج إلى فاعل فقط، وإذا كانت زائدة فلا تحتاج إلى شيء. كذا مثال التامة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إن وجد ذو عسرة هذا يسمى تامة. ابن مالك يقول وذو تمام ما برفع يكتفي، ذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، يعني اللي ما يكتفي مرفوع، والنقص فيه فتي أليس زال دائما قفي. يعني خوات كان كلها تأتي تامة إلا هذه الأشياء التي ذكرنا. إيكم منكم 20 صابرون وحمله وفصاله 30. إعراب 30 قلنا خبر المبتدأ مرفوع بأي شيء، ها؟ مرفوع بأي شيء؟ بالمبتدأ، مو بخبر وعلامة رفعه. انتبهوا للطريقة، لا تقول مرفوع بالواو، صحيح أن تقول مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو. طيب والمبتدأ وش اللي رفعه؟ المبتدأ ألف، والخبر المبتدأ. هذا ترى الرأي الأشهر، الرأي الأشهر أنه مرفوع بالمبتدأ، وإلا فهناك آراء أخرى. وخبرا بمبتدأ أو بابتداء أو به مرفع، كم ذولي؟ 3. إما بالمبتدأ أو بالابتداء أو بالمبتدأ والابتداء معا. وخبرا بمبتدأ أو بابتداء أو به مرفع والمقدم عضدا، أي ابتداء. وقال أهل الكوفة الجزآن قد ترافعا، وذا ضعيف المستند. أهل الكوفة يقول المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، لكن الصحيح أن المبتدأ مرفوع بالابتداء عامل معنوي، وخبر مرفوع بالمبتدأ وخبر المبتدأ وهو عامل لفظي، والله أعلم. طيب وفي ثاني؟ أحسن الله إليكم. وكان مقداره، يوم كان مقداره 50,000، إعرابها خبر كان، خبر كان، وألف إعراب ألف تمييز، تمييز عدد. إيش حكمه؟ وجوب النصب والإفراد. لماذا؟ لأن ما عرفنا من كم، من 11 إلى 99 يكون مفردا منصوبا، وهو مضاف إلى أي شيء؟ إلى سنة. سنة تمييز ماذا؟ سنة تمييز أيضا ولا لا؟ مضاف إليه، لكنها عبارة عن تمييز. تمييز لأي شيء؟ لألف. تمييز لألف. وش يكون تمييز لألف؟ مفرد مجرور، صح، مفرد مجرور. وخمسين مفرد منصوب، صح مفرد منصوب. إذن عندنا تمييزين، تمييز للخمسين وتمييز للألف. وشو ألف؟ إذا قلت عندي خمسون ألفا ما ندري ما هي. إذا كنت عندي خمسون ألف كتاب صار عندنا تمييزين، تمييز للخمسين وتمييز للألف. لكنه لا يقال تمييز، إنه يكون مضافا إليه، يقال مضافا إليه لكنه هو التمييز. مثل ثلاثة رجال، مش تقول ما تقول تمييز، كان مضاف ورجال مضاف إليه وهو التمييز. يعرب مضاف إليه لكنه من إضافة التمييز، من إضافة إلى التمييز. أحسن الله إليكم. قوله وعالمون مفرده عالم ولكنه ليس بعالم ولا صفة، بل هو بمنزلة اسم الجنس، لأن جنس عالم اسم جنس، عالم اسم جنس، لا صفة ولا علم، لا علم على أحد ولا صفة لأحد. نعم. لأن المراد به كل من سوى الله تعالى فهو عالم، فهو ملحق بجمع المذكر فيعرب إعرابه. قال تعالى إن الله لغني عن العالمين. نعم. فالعالمين ماذا تسمى اللام في إن الله لغني؟ تسمى اللام التوكيد أو لام الابتداء أو اللام المزحلقة، ثلاث أسماء لها، تسمى لام الابتداء وتسمى لام التوكيد وتسمى لام المزحلقة. ورا سميت مزحلقة لأن كان موضعها، كان موضعها ما هو؟ لفظ الجلالة اسمنا. طيب لماذا زحلقت؟ لأنه دخل على الجملة التوكيد، فلا يتوالى توكيدان من معنى واحد، فزحلقت إلى الخبر، زحلقت إلى الخبر. نعم. فالعالمين اسم المجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قوله وأهلون مفرده أهل ولكنه ليس بعالم ولا صفة، بل هو اسم جامد فهو ملحق بالجمع فيعرب إعرابه، نحو أهلونا نحرص على تربيتهم. فأهلونا مبتدأ مرفوع بالواو لأنه ملحق بالجمع، ونا مضاف إليه. قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا. إعراب أهلونا هنا معطوف على أموال، وأموال ما إعرابه؟ فاعل. ونا من شغلتنا مفعول مقدم، والتاء من شغلتنا هي الفاعلة، تاء تاء التأنيث لا محل لها من إعراب. وأموالنا فاعل. ما حكم تقديم المفعول؟ ما حكم تأخير الفاعل؟ يجوز. نعم. كيف يجوز؟ يجب تأخير الفاعل، لأن المفعول ضمير هنا، لأن المفعول ضمير متصل. إذا كان المفعول ضميرا متصلا فيجب أن يتأخر الفاعل. وقال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. وقال تعالى إلى أهليهم أبدا. فالأول فاعل والثاني مفعول به والثالث مجرور. بماذا؟ بإله. قوله ووابلون مفرده وابل وهو المطر الغزير، وهو ملحق بالجمع لأنه ليس بعالم ولا صفة، وهو أيضا لغير العاقل. قوله وأرضون بفتح الراء جمع أرض، وهو علم لمؤنث، ولم يسلم فيه بناء المفرد عند جمعه، فإن مفرده أرض بسكون الراء والجمع بفتحها، وجمع المذكر السالم لا بد أن يسلم فيه بناء المفرد، فلا يحصل فيه تغيير لا في حركة ولا في حرف من زيادة أو نقصان، عاد الواو والنون والياء والنون. أرضون يا أخوان فيها شذوذات. الشذوذ الأول أن المفرد لم يسلم، لأن المفرد أرض والجمع أرضون. الثاني أنه علم لمؤنث. الثاني أنه جنس أيضا ليس، ما هو علم لمؤنث، دل على مؤنث، دل على مؤنث. أرض هي ما هي بعلم، هي علم، هي ما اسم جنس. طيب وأيضا هو اسم جنس ومؤنث ولم يسلم فيه المفرد. قوله وسنون وبابه سنون مفرده سنة وهو ليس بعلم وهو اسم لمؤنث مختوم بالتاء لغير العاقل فهو ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. تلاحظ ابن مالك رحمه الله لما عدد الملحقات قال أولو وعالمون عليون وأراضون أراضون الحالة قال شذ وأراضون شذ والسنون أكد على أنها ليست جمع مذكر سالم بل هي شاذة وخصها بالشذوذ لأن فيها أكثر من شذوذ وأكثر من شرط مفقود وسنونا تفضل. قوله وسنون وبابه سنون مفرده سنة وهو ليس بعلم وهو اسم لمؤنث مختوم بالتاء لغير العاقل. الوقت انتهى نقف على سنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.